دوافع الأولية. أن يعيش الإنسان المسلم وفق المضامين والضوابط التي يريد أن تكون عليه، بمعنى آخر هل هي في سياق أو في سلم أداء وظيفتها الوجودية في هذه الحياة؟ هذا هو السؤال المركزي من خلال بوابة أو زاوية مفاهيم الأسرة عموما. ولا شك أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في وضع غير الوضع الذي يراد لها أن تكون عليه، مما سبب إشكالات مباينة ومفارقة عن الإشكالات السابقة، جعلت من الإنسان المسلم المعرض لمختلف الأفكار الغازية من الداخلين، وذلك الشيء تحاول أن تصنع منه نسخة مطابقة لما تريده. بمعنى آخر سؤال بمعنى آخر، أن هذا الإنسان أو هذه الأسرة المسلمة هل هي كما يراد لها أن تكون أسرة مسلمة أو كما يريد لها غيرها أن تكون أسرة مسلمة على نوالها أو على نسبها، على نسبها. من هذا الباب عبر هذه البوابة نتحدث عن مسألة الهجرة المعنوية. الهجرة المعنوية هجرة استراتيجية، هجرة للمعاني، هجرة للأفكار. حتى لو كان هذا الشخص أو كانت الأسرة المسلمة في حاضرة مجتمعية إسلامية، إلا أن كثيرا من المفاهيم ساهمت في هجرة هذه الأسرة أو في تحولها، في عيش هذه الأسرة في هذه الحياة لأداء وظيفة غير الوظيفة التي أريدت بها ابتداء، وهي مرتبطة بوظيفة وجودية للإنسان ابتداء، والوظيفة الوجودية للأسرة، والوظيفة الوجودية للأمة. ولا يمكن فهم سياقات الهجرة، هذه الهجرة سواء كانت طوعية أم قسرية، إلا عبر الحديث عن بوابة الصراع الذي يعيشه هذا الإنسان في هذا الوجود، يعيشه هذا الإنسان في الوجود. الصراع الدائم بين الحق والباطل، الصراع الدائم بين مختلف المضامين الفكرية، بين مختلف الرؤى التي تصنع أو ترى مهام معينة لهذا الإنسان في هذا الوجود. وبالتالي هذا الصراع مبدأه عدم فقهه وإدراك آلياته وأساليبه ومقاصده، الذي يتشرف معاني الصراع الدائم أو التدافع الدائم بين الحق والباطل. ولا شك أنه سيسعى أو سيبذل قصارى جهده من أجل أن يفقه آليات هذا الصراع ويخرجه وفق مقاصد الدين الأصلية، لا وفق مقاصده أو مقاصد المتدينين مما يدعوه إلى ضرورة الاستعداد التام والكامل. وأعد لكي لا يكون عالما إضافيا في معادلة لا يمتلك مدفوعة لحلها، أو يكون معادلة في مسائل لا ناقة له فيها ولا جمل. هذا الأمر الأول، أن الهجرة بهذه المعاني. في جملة من الأفكار أو الأمثلة التي يمكن أن توضح طريقة أو آليات بيان هذا أو آليات توضح كيف جسدت هذه الهجرة في حياة هذا الإنسان الذي تعرف منه والذي تعرف منه في آخر المقام يستغني عن الوظيفة المراد له أن يحقق هذه الحياة، وهي عبادة الله عز وجل وأداء أمانة استخلاف فردا وأسرة وأمة. مجموعة من المفاهيم الثقافية والاجتماعية والمعرفية تسببت إلى الحاضنة الإسلامية، والتي عملت على تفكيك أواسر العلاقة بين مختلف مكونات هذه الأسرة عبر شيوع جدة من المصطلحات، كما أشار الأستاذ فؤاد مجيد إلى مسألة الأحوال الشخصية في مقابل الأسرة، الأحوال الشخصية في مقابل الأمراء، الزوج في مقابل الشريك، الحديث عن مضامين معينة للحرية، تكريس الانفصال والتواصل بين مختلف أفراد الأسرة، تحول الأسرة من مهام التعاون والتكافل من أجل تحقيق مقاصد معينة إلى شراكة شبيهة بشراكة التجارية، وهو نوع أو طرح من الطروحات المتواجدة أو الموجودة في الساحة المعبرة عن نوعية الصراع الجاري في هذه الحياة. الملخص المفيد أن مختلف هذه المفاهيم التي يمكن أن نتلمسها في كثير من المشاهد في الإعلانات التجارية الترويجية، في المناهج التربوية والتعليمية، في السلوكات الجوية والتي ستطال في قادم الأيام قد طالت مختلف المؤسسات الأخرى المؤسسات المرجعية الأخرى لهذا الدين في حد ذاته بالإطار سنعود عليه بالإطار من أجل تكريس الفوضى وفصل رؤية توحيدية أو الجانب التوحيدي في رؤية وظيفية لهذا الإنسان في هذه الحياة. بمعنى آخر أن هذه الهجرة المعاني هجرة هذه المعاني المترسخة في كياننا في مرجعيتنا في ثقافتنا يقول إلى إبعاد الإنسان عن وظيفته الوجودية، إبعاد الأسرة عن وظيفة عن أداء وظيفتها الوجودية، وإبعاد الأمة كأمة عن أداء وظيفتها الوجودية لتصبح عالما إضافيا لحكمة رؤى أخرى مغايرة لرؤية الإسلام لرؤية الإسلامية مما يعقد حقيقة دافعية التوحيد أو العقيدة الإسلامية في هذه